من حما طه يم من حما طه وقف بتأدب فالخير فالخير كل الخير في باب النبي ودع السواه في حبه متأدبا ودع السواه في حبه متأدبا فسعادة الدارين للمتأدبين.